عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فقد مضى معنا بعض الحديث عن أنواع ما افترضه الشرع على المكلفين، وتحدثت عن هذه الفرائض والواجبات من حيث الزمن، وذكرت أن هذه الواجبات هي من حيث الزمن إما مؤقتة ومعينة، وإما أن للإنسان فيها خيارا في التوقيت. والآن أتحدث عن تخيير في الموجه إليهم الخطاب أو الخطابات الشرعية كلها، إما أنها موجهة إلى الناس من حيث هم أشخاص معنيون بها، هي موجهة إلى الأعيان، وإما أن تكون هذه الخطابات موجهة إلى الهيئة الاجتماعية عموما. بمعنى أنك تتصور الآن نوعين من المكلفين والمخاطبين، نوع هو إنسان فرد يعيش وحده لنفسه فيطالب بأداء الواجبات العينية، وهناك خطاب آخر لا يتوجه إلى فرد بعينه وإنما يتوجه إلى المجتمع، فهو خطاب المجتمع، خطاب موجه إلى المجتمع، في حين أن الخطاب العيني هو موجه إلى الفرد، وإن كان الخطاب العيني يعود في نهاية المطاف إلى خدمة المجتمع، ولكن من حيث توجه الخطاب وتعلقه يتعلق بالفرد ذاتا، ويحاسب عليه، إن فعل فإنه يثاب أو ترك فإنه يعاقب. في المقابل ينظر إلى المجتمع كله على أن له وظائف يجب أن يقوم بها. هذه الوظائف المجتمعية هي الفرائض الكفائية بلغة الشريعة الإسلامية، وهي نفسها فرائض بلغة أخرى لو شئنا لقلنا إنها فرائض مجتمعية. هذه الواجبات والفرائض المجتمعية إذا تركت يبدو الخلل ويبدو أثر تركها، وإذا فعلت كانت الأمور عادية، أي حينما ننظر إلى المجتمع عموما فنجد أن وظائف معينة يحتاج إليها وتؤدى، فتصير الأمور كما تصير على العادة، لا يظهر اختلال في المجتمع. مثلا المجتمع فيه وظائف متعددة، وظيفة علم الشريعة، وظيفة المحافظة على القرآن في الجانب الديني، وظيفة إحضار العلوم التي بها قوة الأمة، العلوم التي تمكن الأمة من أن تكون قوية، لأن الله تعالى حينما أمر الأمة أمرها بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قول الله تعالى وأعدوا لهم ليس موجها إلى فرد واحد، لأن الفرد لا يمكنه أن يعد القوة، هو موجه إلى الهيئة الاجتماعية ككل. ونحن الآن نتحدث عن الجانب المجتمعي في الإسلام، أي التشريع المجتمعي في الإسلام، حينما نتحدث عنه نطلبه في هذه الزاوية، في زاوية الفرائض الكفاية. إذا احتيج إلى من يعالج الأبدان، فلا بد أن يوجد في الناس، في الأمة، في المجتمع من يتولى ذلك. وإذا أصبح هناك تطور في المعالجات أصبحنا في حاجة إلى أفراد كثيرين في المعالجة. ربما فيما سبق كان الطبيب الواحد أو الطبيبان يكفيان لأداء هذه المهمة، لكن حينما تقدم الطب وأصبح الطبيب الواحد لا يكفي، فهناك تخصصات، فالطبيب الذي يعالج مثلا هذا المرض ليس الذي يعالج المرض الآخر، وبالتالي فكل ذلك وظائف مجتمعية حينما تفتقدها الأمة فإنها تكون قد عصت ربها، لأن المعصية ليست دائما هي ترك الصلاة والصيام، هذا نوع، ولكن هذه أيضا تكاليف وفرائض ولها نصوصها الدالة عليها. والأمر يتعلق كذلك بإقامة العدل في الناس، فحينما تحدث الناس العلماء القدماء كانوا يتحدثون عن الفرائض الكفاية، كانوا يتحدثون عن إقامة العدل في الناس، أي لا بد أن يوجد في المجتمع من يقيم العدل، لا بد أن يوجد في المجتمع من يحفظ الأمن، لا بد أن يوجد في المجتمع من يحمي الذمار ويحمي الحدود. هذه وظائف مجتمعية كلها مطلوبات موجهة إلى الهيئة المجتمعية، فكما قلت حينما يقوم البعض بهذا يكون قد كفى الآخرين، لأن الآخرين أيضا يكفونه شيئا معينا، أي حينما يقوم الإنسان بوظيفة مجتمعية معينة ولتكن مثلا الطب فيعالج الأبدان فإنه قد كفى المجتمع، ولكن هناك آخرون هم الآن يكفونه في مجالات أخرى، أحدهم يعلم أولاده، الآخر يضمن يوفر له الغذاء، الآخر يوفر له الأمن، وهكذا يكون المجتمع دائما متخادما، يخدم بعض الناس هكذا خلقهم الله، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا الناس دائما، الله تعالى جعل الناس سخر بعضهم لبعض، وهذا هو معنى الفرض الكفائي، أي الفرض المجتمعي كما قلت. الآن حينما لا يقع الفرض، لا يؤدى أصلا، يكون العتاب وتكون العقوبة شاملة، قد تكون مادية دنيوية وقد تكون أخروية، حينما لا تقوم الأمة بوظائفها الأساس فقد تسقم، تمرض، تصيبها الأوبئة ويكون الجزاء معجلا فيموت الناس. قد إذا لم تهتم بجانب الأمن قد يأتيها ويستولي عليها الذين يعربدون، والشطار والعيار والسراق واللصوص إلى غير ذلك، هذه عقوبات معجلة إنما ظهرت بسبب تقاعس الجميع، ولو أن فئة قامت بذلك لكان الأمن عاما للجميع. هذا إذن الآن نتحدث عن معنى سقوط الفرض الكفائي حينما يسقط، أي حينما يفعله البعض لا شك أنه يسقط عن الباقين، هذا الأصل. إذا فعل البعض الفرض الكفائي وأوجده يسقط الطلب عن الباقي، لكن على أي أساس يسقط؟ هناك من فعل وهناك من لم يفعل، فمعنى السقوط هنا، السقوط هنا مختلف، هو السقوط والإجزاء إن شئنا قلنا هو مختلف بين من فعل ومن لم يفعل. فأما من فعل فإن الفرض سقط بالنسبة إليه لأنه فعل، وأما من لم يفعل فقد سقط عنه الفرض الكفائي لأن غيره سد مسده وفعل ما كان عليه أن يفعله هو. إذن فهذا السقوط ليس له مستوى واحد، هو باعتبارين، باعتبار من فعل وباعتبار من لم يفعل. فمن فعل يسقط عنه الفرض بسبب فعله هو، ومن لم يفعله فإنه يسقط عنه الفرض بسبب أن الغير قد ناب منابه وكفاه وسد المسد وانتهى الأمر، ولكنهما موقعان مختلفان بالتأكيد. لذلك يقال إن الأمر هنا لا يتعلق بالثواب، يتعلق بإسقاط الأصل الكفائي. أما الثواب فلا شك أن الذي فعل يثاب، لأنه يثاب على فعله، وأن من لم يفعل قصار أمره أنه لا يؤاخذ ولا يطالب بذلك، أي ناحية إجمالية أذكر هذا إجمالا، أي من لم يفعل يقال عنه إنه سقط عنه الطلب، أي إنه لا يؤاخذ لا يحاسب، انتهى الأمر. لكن الذي فعل سقط عنه الطلب بفعله، ولكنه أيضا أثيب بهذا. إذن الآن نسأل ما هي السر في الإجزاء أو في السقوط؟ هو هذا الذي ذكرت لكم، فعل الفاعل وكفايتهم لمن لم يفعل، هذا هو سبب الإجزاء. ولكن في التواب هناك فرق واضح بين من فعل ومن لم يفعل. قيل إن هذا الذي لم يفعل، إن هذا الذي لم يفعل قد يكون له هو أيضا جزء من الأجر. وقال بعض الأصوليين لعل الذي فعل يكون مأجورا بفعله، والذي لم يفعل يكون مأجورا بفعله، ولكن الأجر عند الأول مضاعف والأجر بالنسبة للثاني أجر عادي. قال هذا بعض الأصوليين. وقال بعضهم إن هذا ليس له سند قوي، لأننا لا يمكن أن نحجر رحمة الله تعالى، فقد يعطي الله تعالى الفاعل وغير الفاعل. لكن لاحظوا ما المقصود بالفاعل وغير الفاعل الآن؟ أفأما الفاعل فهو مباشر، وغير الفاعل من هو؟ هل هو إنسان انسحب من وانزوى واشتغل بنفسه ولم يعر شيئا أي اهتمام؟ هذا لا يمكن أن يقال عن حتى إذا رفع عنه التكليف. ليس هو المقصود الآن، ليس هو المقصود هذا إنسان لم يرفع بذلك رأسا أصلا ولم يهتم بهذا الأمر. الناس يقرؤون مثلا العلم الشرعي، يقرؤون العلم الشرعي ويدخلون في تفاصيله ودقائقه، فهم يكفون الأمة هذا الجانب، بمعنى أنه حينما يصير الناس أهل علم يفتون ويصوبون ويسددون ويعبرون ويبلغون عن الله، لأن المفتي موقع عن الله. هذا أمر ليس منحة من أحد، المفتي لا يعبر عن رأي زيد ولا عمرو ولا يعبر حتى عن رأيه، يعبر عما فهمه من الخطاب الشرعي. فإذا فهو يقوم بهذه المهمة ويكفي الآخرين، والناس الآخرون ينصرفون إلى أعمالهم، ولكنهم إذا احتيج إلى هذا الفقيه وإلى ذاك في موقعه فإنه يفيد وتستقيم الحياة وتتضافر الجهود وتضافر الوظائف، أي كل يؤدي وظيفة للمجتمع من زاوية معينة ومن تخصص معين ومن كفاءة معينة. هذا الأمر. إذن هذا الذي لم يفعل هو الذي ربما يقع فيه بعض المرات تساهل في الحديث عنه. الذي لم يفعل أي الذي كفي ورفع عنه الطلب ولم يواخذ، سواء قلنا إنهم يثاب أو لا يثاب، هو إنسان تشوف إلى الفعل وتمنى أن يقوم بالفعل ورجاء أن يقوم بالفعل، لكن حيل بينه وبين الفعل بسبب من الأسباب التي جعلته غير قادر على أن يفعل، وأراد أن يفعل لكنه حيل بينه وبين الفعل، لأن الفعل أنجز من غيره، من قبل غيره، أي الغير أنجز الفعل، فهو كان متشوقا، كان متطلعا، ولم يستطع لسبب من الأسباب، لعله قد منعه مانع، حجبه حاجب، عوقه معوق من الأشياء، ولكن في ذاته هو يتمنى أن يفعل. فهمتم؟ مثال هذا هو هؤلاء الصحابة الذين ذكر الله عنهم أنهم كانوا يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا صحابة ليس لهم إلا أبدانهم، وكانوا لا يملكون زادا ولا راحلة ولا شيء ليشاركوا مع المجاهدين، فكانوا يعرضون أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، لاحظوا التمييز، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هم في الأساس بشعورهم بوجدانهم برغبتهم يريدون أن يكونوا مع الذين تهيأ لهم أن يخرجوا، لكنهم لم يخرجوا. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه لم يفرحوا، لم يقولوا لقد أعفينا وهذه هذا عذر وهذا، هم كانوا منخرطين شعوريا، منخرطين في هذا العمل، أي عواطفهم قلوبهم مع هذا العمل، ولكنهم حيل بينهم. هذا الذي لاحظوا، هذا الذي يقال عنه إنه غير مطالب بالفرض الكفائي، أي من حاوله واجتهد فيه وتعنى ثم لم يصل هو الذي يقال عنه إنه مرفوع عنه التكليف. أما من لم يضر هذا التكليف بخلده أصلا ولم يفكر فيه، أو فكر فيه وفرح أنه لم يكن هناك متسع لأن يؤديه، مثلا فرح بأن الغير كفى ورجع إلى أهله مسرورا وقال الحمد لله أننا قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هذا ليس هو الذي هو النوع الأول الذين يعودون ويرجعون وعينهم تفيض من الدمع. فهمت هذه المسألة؟ لأن الفضل الكفائي حينما لا نفهمه بهذا المعنى وهذه الإضافة وهذا الشرط هذا القيد، يصير نوعا من الدعوة إلى الكسل. ناس كلهم يفعلون وأنا اذهب أنت وربك فقاتلا، لأن الآخرين كفونا. هذا ما يفعل المجتمع الآن، حينما نجد المجتمع الآن لا يفكر تفكيرا جماعيا هكذا. نقول له ما مصير علوم الشريعة؟ لا بأس، هناك من يقوم بها وانتهى الأمر، لكنك أنت أين أنت من علوم الشريعة؟ هناك أناس نذروا أنفسهم لطلب علوم الشريعة، صحيح، ولكن أنت نذرت نفسك لطلب علوم أخرى تفيدك في دنياك، هذا من حقك، ولكن يجب أن يكون في ذهنك وفي وجدانك أن تتمنى أن تسهم على الأقل بهذا أو بذا أو بذاك. إذا لم تسهم أنت مثلا بنفسك فقد تسهم بابنك، قد تسهم بمالك، قد، وهكذا الوظائف المجتمعية دائما هي هكذا. حينما يكون، لاحظوا، حينما يكون الفرض بهذه المثابة، أي أن الناس يؤدون، من أدى أدى ومن لم يؤدي وحيل بينه وبين الأداء يتشوق إلى الأداء، هذه حقيقة الفرض الكفائي، هذه حقيقة فرض يمارسه البعض ويشتاق إليه البعض، ماشي فرض يفعله البعض ويند عنه ويفر عنه آخرون ويستريحون ويصرون أنهم ما فعلوا شيئا. إن الذي يفعل من هذا القبيل ليس له ثواب، وليس مندرجا في هذا في كل هذا الكلام، ليس مندرجا في ذلك. فكل وظيفة مجتمعية إما أن يمارسها الإنسان إذا كان من أهلها وقادرا عليها، وإما أن يكون له نوع تطلع ونوع مساعدة ونوع دعم ونوع تأييد، وبالتالي الوظائف المجتمعية تصير بكيفية عادية. لاحظوا في ما يقوله الناس في تاريخ الشعوب الإسلامية، الدولة كانت موجودة، الدولة كانت موجودة ولم تكن قوية ولم تكن مستغولة ولم تكن أنشطتها تعم. تعلمون أن الدولة كان لها بعض الأنشطة العادية، المجتمع كان قويا، كان المجتمع مجتمعا قويا بسبب إيمانه بالفرض الكفائي. فكان الناس يتدخلون في مسألة التعليم، مسألة التعليم كانت مسألة مجتمعية، لم تكن لها هناك وزارة ولا شيء، كل ما تعرفون عن التعليم في البادية في المدن في الحواضر إنما كان من فعل المجتمع، بمعنى المجتمع كان مجتمعا قويا. في بعض المرات كانت الدولة نفسها تضعف، وبعض المرات كانت الدولة تلغى، أي حينما هجم المغول والتتار على البلاد الإسلامية انتهت الدولة، ولكن المجتمع لم ينتهي. فالمجتمع هو الذي عاود الكرة، وهو الذي استطاع أن يجعل الغزاة مسلمين، جعلهم مسلمين ليس بقرارات إدارية أو بأن دولة كانت قوية. فلذلك الدولة في الأصل كان دورها في الغالب هامشيا، لم يكن متغلب. ثم جاءت فيما بعد دول متعددة وأصناف وأنماط من هذه الدول، وكل مرة كان المجتمع يبعد ويكل الأشياء كلها إلى الدولة أو إلى أفراد آخرين، ثم يصير الإنسان فيما بعد متفرجا على كل شيء. إذ لاحظوا أن هذا الفرض كفائي حينما نفهمه فهما جيدا ونحسن فهمه ولا نجعله ذريعة أو عتبة إلى الاتكالية يكون مفيدا. فلذلك يكون معنى أن الإنسان غير مواخذ بهذا الشرط، بشرط أن يكون الإنسان قد حاول وحيل بينه وبين، لا أن يكون إنسانا منسحبا من الأصل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي. هذه الآية فيها معنى، المجاهدون لا يستوون مع القاعدين، أي القاعدون لا يستوون مع المجاهدين بالأصح، لأن المجاهدين لهم على رتبة. ولكن الله قال لا يستوي المؤمنون زيد غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، أما الذين لهم ضرر فيستوون، أي مفهوم المخالفة، لأن دار الله تعالى القيد، لا يستوي المؤمنون القاعدون غير أولي الضرر، أي الذين ليس لهم ضرر، هؤلاء لا يستوون لأنه ليس لهم عذر وليس لهم مانع، ومع ذلك لم يكونوا مع هؤلاء، فلذلك لا يستوون. لكن أولي الضرر الذين أرادوا أن يفعلوا ولكن الضرر ما حبسهم ومنعهم، فهم لابد أنهم يستوون مع، فهمتوا الآية، مع المجاهدين، لأن هذا القيد غير أولي الضرر فيه معنى أن أولي الضرر يستوون مع المجاهدين، لأن الذي حبسهم إنما هو الضرر الذي هم فيه. الآية ليس فيها كلام زائد، ماشي كلام بمعنى أو عبارة ليس تحتها شيء من المعنى، لابد أن كل عبارة لها المعنى. إذن هؤلاء القاعدون غير أولي الضرر يستوون، وأولو الضرر يستوون لماذا؟ ليس لأنهم أولو ضرر، وإنما لأن لهم طموحا وكانت لهم رغبة والضرر هو الذي منعهم. مثلا هؤلاء حينما كان يتحدث القرآن الكريم عن الأعرج وعن الأعمى، وعن هؤلاء إذا هم كانوا يوطنون أنفسهم على أساس أنه يقولون لو كنت قادرا لفعلت، فهو كالذي فعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر للصحابة حينما يخرج يقول إن بالمدينة أقواما لا تقطعون واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حينما كانوا يخرجون كان هناك من أهل المدينة من هم معهم، كيف يكون معهم وهم في المدينة؟ هم معهم بوجدانهم، هم معهم بقلوبهم، وهؤلاء إنما حبسهم العذر، العذر الذي حبسهم إما أنهم لم يجدوا شيئا ليشاركوا به، أو أنهم مرضى، أو أنهم معوقون، أو أنهم من ذوي الأعذار. إذن هذه هي القضية التي تحدث عنها الأصوليون وهم يتحدثون عن معنى الإجزاء. الإجزاء والسقوط، سقوط الفرض أنتم عرفتموه بالنسبة لمن فعل وبالنسبة لمن لم يفعل وكان من نيته أن يفعل. الآن سؤال آخر، وهو سؤال عن الحكمة من جعل بعض التكاليف عينية وأخرى كفائية. أنتم الآن حينما تقرؤون درس أصول الفقه، في الحقيقة أنتم لا تقرؤون درسا يصلح لمادة الفقه فقط، هذا الدرس يصلح للحياة كلها، تدبير الحياة كله يمكن على هذا. كأنك لو لم تكن تدرس الآن في هذا المكان ويعرف أنك تدرس أصول الفقه لكنت الآن تدرس علم تدبير المجتمع، أي كان يمكن أن نقول هذا تدبير للمجتمع، ولكنه أصول الفقه الذي يدبر المجتمع. لماذا كانت بعض الفرائض عينية وكانت بعض الفرائض كفائية؟ الأمر يعود إلى سبب واحد، وهو تكرر المصلحة. حينما يلزم الله العبد بفعل شيء عيني، عبادة عينية، ولتكن الصيام، ولتكن الصلاة، ولتكن الزكاة، هذه الأشياء العينية التي خوطبنا بها. كلما فعلتها، كلما تحقق لك أثرها في نفسك وفي سلوكك وفي أخلاقك، بمعنى أنها شيء من الطاقة المتجددة. أنت تصلي كل يوم وتستفيد كل يوم من صلاتك، أنت تصوم كل سنة وتشحن نفسك في تلك السنة بزاد روحي أنت في حاجة إليه. لو فرضنا أن إنسانا أفطر عمدا في شهر مثلا من شهور رمضان، لابد أن يجد أثر ذلك في سنته كلها، لابد أن يشعر أنه ضعف. هذه مسألة معروفة، أي حينما لا يكون الإنسان في المستوى الذي يطلب منه أن يكون عليه وهو مسلم باعتباره مسلما، يشعر داخليا بالدنيا، يشعر بالتراجع من غير أن يقول له أحد. حينما يرى الناس مثلا يوم العيد يفطرون، قد يبتسم معهم ولكن داخل نفسه يشعر بأنه دونهم، لأنهم انتصروا وهو انهزم، لأنهم حققوا ذاتهم وهو خسر. فلذلك دائما يأتي هذا الشيء. إذن فهذه العبادات لها جدوى ولها فائدة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم له كذا، الزكاة تزيل الشح، إلى غير ذلك. هذا مما يتعلق بالإنسان نفسه، لأن هذه العبادات هي تربية للإنسان في ذاته قبل أن تكون موجهة إلى الغير، هي موجهة إلى الفاعل المستفيد منها. الأساس هو الفاعل. إذن فهذا الأمر. لكن هناك مطلوبات أخرى لا يمكن أن تتكرر فيها المصلحة، لأن المصلحة فيها محددة ومعينة، والمصلحة حينئذ هي وظيفة مجتمعية. مثلا المثال الذي يذكر في كتب أصول الفقه هو مثال إنقاذ الغريق. فلو كان الناس بجوار نهر أو بحر وسقط أحدهم في ذلك النار، لوجب على الناس أن ينقذوه وأن يسعفوه شرعا، وجب. فإذا برأ أحدهم من الذين يحسنون السباحة فانتشله وأخرجه من البحر، لا يبقى هناك أي معنى لأن يرمي أحد آخر نفسه في البحر. لماذا تلقي بنفسك في البحر؟ لتنقذ من هو منقذ الآن، انتهى أمر الإنقاذ، قد تحقق. فإذا كان الأمر إنما هو إنقاذ الغريق فقد وقع، أوقعه أو أنجزه واحد أو اثنان، المهم أنه لا معنى لأن يأخذ الناس بعضهم ببعض ويلقوا بأنفسهم في البحر، لأن الأول ألقى بنفسه في البحر رجاء الثواب والأجر. لا ثواب ولا أجر حينئذ، إنما الثواب ثواب من أنقذ، والثواب الثاني ثواب من كان يتمنى أن ينقذ فلم يستطع، هو أيضا شريك في التواب كما ذكرت لكم. ولكن فيما سوى ذلك لا معنى لأن نفعل الفعل مرة ثانية، لأن المصلحة حينئذ لا تتكرر. هذا هو الأصل في الخلاف بين العين والكفائي في ما يكرر وما لا يكرر، وهو مسألة المصلحة. فبناء على هذا الأساس يرد خلاف بين الفقهاء في قضية الصلاة على الجنازة. هذه تعرفون صلاة الجنازة بالنسبة للفقه المالكي وكل لواحقها هي من الفرائض الكفائية. حينما نصلي على جنازة معينة فإننا في فقهنا لا نطالب بأن نصلي عليها مرات متعددة، نصلي عليها مرة واحدة وينتهي الأمر. فيقال إذا كانت هذه الفريضة فريضة كفائية، والفريضة الكفائية مرتبطة بوقوع المصلحة، فهل وقعت المصلحة من الجنازة من الصلاة؟ هل حينما صلينا عليها وقعت المصلحة؟ مصلحة الصلاة هي أن يغفر لهذا الإنسان، هل غفر له؟ إذن هذا ما يقول به الشافعي، يقول بأن الصلاة يمكن تكريرها ما دام القصد لم يتحقق، أي المصلحة لم تتحقق. نحن نصلي ونصلي ونصلي ولكن لسنا مطمئنين أو عالمين بأن ما طلبناه أو رجوناه قد تحقق. نحن نصلي ولكننا لا ليس لنا أن نقول بأن المغفرة قد تحققت بصلاتنا، فلذلك يصلي الناس أرسالا ويصلون مرات متعددة. في الفقهاء، عند الفقهاء المالكية يقولون نحن نصلي وندعو الله لهذا الميت بأن يرحمه وأن يغفر له، وهذه المصلحة التي هي المغفرة هي مظنونة، أي نحن نظنها كذلك، أي نحن نصلي عليه وفي اعتقادنا وفي ظننا أن الله كريم وأنه سيرحمه بذلك. هذه واحدة، لأن الدعاء هو مظنة الإجابة، الدعاء مظنة الإجابة، ادعوني أستجب لكم، فإذا لم يستجب لأن الدعاء فيه خلل، إن الله لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب، فإذا دعوتموه بألسنة صادقة، بقلوب حاضرة، بألسنة صادقة وبنيات حاضرة، يكون المأمول هو تحقق ما دعا به الإنسان. الإنسان يدعو الله تعالى ويكل الأمر إلى الله تعالى، ولكن الله وعد بالإجابة. إذن فنحن نظن أن الإجابة قد وقعت، ونظن أن هذا الإنسان إن شاء الله سيغفر له بسبب أننا دعونا له بذلك، بناء على اعتماد على أن الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم. لكن نحن أيضا لا وسيلة لنا للتأكد من إن كانت هذه قد وقعت، هذه المصلحة التي هي المغفرة قد وقعت أو لم تقع. نحن مهما يكون الأمر نحن لا نستطيع أن نجزم في نهاية المطاف بأن نقول إن المصلحة قد وقعت وإن هذا الإنسان قد غفر له. من قال هذا فقد افتات على الله تعالى وافترى على الله كذبا. نحن في كل الأحوال لا نملك إلا أن نظن ظنا حسنا فقط وينتهي الأمر، وهذا يكفي. ولذلك تبقى دائما هذه مسألة هي خلافية، ولكن حينما يختلف الفقهاء، لاحظوا لا يختلف الفقهاء أو لا تختلف المذاهب لأنها مغرمة بالخلاف كما يتصور بعض ذلك، أو لأنها شاردة عن النصوص، أو أنها ليست لا تعطي النصوص قيمتها، أبدا لا تتصور ذلك. هذا لا يقول به إلا إنسان يجهل تاريخ هذه الأمة في خدمتها للشريعة الإسلامية. كل المذاهب قصارى ما بذله الإنسان من أجل الوصول إلى الحقيقة الشرعية. المذاهب ليست مذاهب أناس ضعيف التدين زاهدين في السنة كما يتصور البعض، مطلقا كل المذاهب الشرعية الإسلامية التي خدم الناس لا يمكن أن نظن بهم إلا هذا الظن، وإذلك يختلفون. فإذا اختلف مذهبان فلا تحكي الخلاف، لا تحكي الخلاف، اسأل عن سند الاختلاف، اسأل عن سند. إذا كنت تريد أن تكون صاحب فقه لا تريح نفسك بأن تصف الجميع بأنه قد ترك النصوص وأنه عدل عنها، وأنه هذا مستبعد. الناس في علمهم وفي تدينهم وفي تحققهم كانوا أبعد الناس عن أن يكونوا على هذا المستوى. فإن اختلفوا فلسبب اختلفوا، والآن الاختلاف كما تلاحظون هو سببه معروف، وهو قضية تكرار المصلحة أو عدم تكرارها بين الشافعية والمالكية في قضية الجنازة. هي قضية جزئية، لكن ليس الأصل أن تحكي لنا الخلاف. الأصل إذا ما أردت أن تعرف الفقه أن تبحث عن كوامن ذلك الاختلاف وأسبابه، ولما قال هذا بهذا، ولما ويجب أن تستبعد منذ الأساس، منذ الأول استبعد أن الناس لا يعرفون الشريعة أو أنهم ضعاف التدين، ابتعد عن هذا حتى تصل إلى الحقيقة، وإلا فإنك ستسقط في أول الطريق. إذن هذا الذي يمكن أن يتحدث به في الجواب عن السؤال الأول، لماذا كانت بعض الفرائض كفائية وكانت بعض الفرائض عينية. هناك ما ذكره المالكي، ولكن هناك موضوع أو جواب آخر يمكن أن يجاب به، وهو هؤلاء الفقهاء الذين قالوا إن أداء هذه الصلاة الجنازة هو فرض كفائي يؤديها البعض ينتهي وتتحقق النتيجة ويتحقق المقصود ونظن بالإنسان أن الله قد غفر له إلى ما هناك. لماذا؟ لأن هنالك مجتمعا ينتظر، ليس للمجتمع وظيفة واحدة هي وظيفة الجنازة. إذا قلنا هذا فمعنى أننا لن نفرغ من صلاة على الجنازة أبدا، لن ننتهي من شيء. نحن نقول بأن هنالك وظائف متعددة، فالذي صلى على الجنازة قد كفى الناس باب الصلاة على الجنازة صلى، ولكن طالبا في العلم الآن هو الآن في محرابه في مكانه يدرس العلم، فهو أيضا يكفي الأمة جانبا من الجوانب. هناك طالب وهناك باحث ينجز بحوثا علمية ليقدم وليطور بها الأمة، هل نقول له دع ذلك وتعالى تصلي معنا الجنازة لأنه لا بد من تكرار صلاة على الجنازة؟ فكأن هذا القول الذي ذكرته الآن ذاك قول المالكية هو قول واقعي يعطي معنى الفرض الكفائي، أنه فرض منشطر بين كل مكونات المجتمع، وأن كل واحد إن شغل بفرض كفائي فإنه في الحقيقة يكفي آخرين ممن هم مشغولون بفرض كفائي آخر هم أيضا مشغولون به، وبهذا تبقى دائما الوظائف داخل المجتمع وظائف حاضرة ولا يهمل منها شيء. إذن هذا السر في هذا جعل الفرض العيني أو جعل بعض الأشياء فروضا عينية أو كفائية. هذا الفرض أو إضافة يضيفها بعض العلماء فيما هو من أصله فرض كفائي، هناك ما هو فرض كفائي مثلا كالعلاج، يوجد عندنا في مدينتنا مثلا مجموعة من الأطباء يتولون معالجة الناس، لو فرض أن مدينة معينة ليس فيها إلا طبيب واحد حاذق لا يستطيع غيره أن يمارس شيئا من العلاج، ففي الأصل أن الفرض الكفائي هو فرض كفائي ليس عينيا، لكن من حيث إنه لم يوجد غيره ولا يوجد من يعينه يصبح بالنسبة إليه فرضا عينيا. ولاحظوا هذه القضية مهمة جدا، لأنك حينما تحمل الفرض الكفائي دائما على الكفاية في بعض المرات لا تقوم بما يجب عليك القيام به. أنت في قريتك قد ناط بك الشرع وظائف معينة، أن تعلم الناس، أن تبصرهم، أن تبلغهم الشريعة، لكن كم في قريتك من أناس هم أمثالك حتى تستنيم وتستريح وتتكل عليهم؟ قد لا يوجد إلا أنت، قد تكون أنت الوحيد بالنسبة إليهم، أنت القطب الذي تدور عليه الحياة الدينية في قريتك، أنت وحدك من يستطيع أن يعلم القرآن، أنت وحدك من يستطيع أن يجيب، أنت وحدك من يستطيع أن يفعل كذا وكذا. إذن فتلاحظ في نهاية المطاف أن الأشياء بالنسبة إليك أصبحت كالصلاة والصيام فريضة عليك، أي لا يجوز لك أن تتخلى، لا يجوز لك أن تفر، لا يجوز لك أن تقول إن لي حاجة خاصة سأذهب إليها وسأقضيها وأنا مصلحتي الخاصة أولى من مصلحتي. هذا أصبح بالنسبة إليك لو تركت ذلك لكنت كمن ترك الصلاة والصيام، وهذه مهمة جدا. حينما يرى الإنسان أنه له كفاءة وأن له قدرة ليست لغيره، أو أن له شيئا أو وضعا معينا يعدمه الغير وليس لذلك الغير، فعليه أن يغير الرؤية، فما كان فرضا كفائيا أصبح بالنسبة إليه فرضا عينيا. هذا هو الأمر الذي تعرف. فإذا وجد الطبيب الوحيد في قرية ومرض من مرض لا يقول له إنني لا أعالجك في الليل، يجب أن يعالجه ليلا أو نهارا، فإذا كان عليه أو يريد أن يستريح فيحاول أن يمكن الآخرين من أن يكونوا معينين له. وأنتم بإمكانكم الآن تجروا هذا على كل حياتكم الاجتماعية وعلى الأوساط التي تعيشون فيها والقرى والمدن، وتشعرون أن الأشياء تميل الآن بعض مرات إلى نوع من العينية، أي ما كنا نراه فرضا كفائيا أو يمكن أن يغني فيه شخص عن شخص أصبح الآن يتحدد بسبب قلة الكفاءات وبسبب كثرة الناس وبسبب تشتت الناس. فمن وجد في مكان معين وعرف أن غيره لا يسد مسده عليه أن يقوم بذلك. لا يقول الناس أنا لا أصلي بكم، أنا لا أخطب الجمعة، أن هذا الأمر بالنسبة إلي مسألة اختياري، لم يعد اختيارا. إذا لم يكن من يخطب الجمعة إلا أنت فأنت وحدك الذي تخطب، وإن لم تصلي الجمعة بالناس كنت آثما، كما لو لم تصلها أبدا لأنها تعينت بالنسبة إليك. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الذي الثاني الذي ذكرته في هذه الحصة. وبقي بعد ذلك أن نتحدث عن قضية أخرى، هي قضية النيابة، وهذه قضية مهمة جدا أتحدث عنها إن شاء الله في درس لاحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.